بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب، حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل المرسل. كان الكلام في أن مادة الأمر وصيغة الأمر هل تدلان على الطلب أو لا؟ قلنا فيما سبق بأن المادة والصيغة معا تدلان على الطلب، ولكن ليس مطلق الطلب الأعم من التكوين والتشريعي، بل تدلان على الطلب التشريعي فقط. ثم إنهما لا تدلان على مطلق الطلب التشريعي، بل الطلب التشريعي الصادر من العالي بحكم العاقل إلى الداني، لا مطلق من يدعي العلو والاستعلاء أيضا. فإذا ما دام مطلق الطلب الأعم من التكوين والتشريعي، بل تدلان على الطلب التشريعي فقط. ثم إنهما لا تدلان على مطلق الطلب التشريعي، بل الطلب التشريعي الصادر من العالي بحكم العاقل إلى الداني، لا مطلق من يدعي العلو والاستعلاء أيضا. فإذا مادة الأمر وصيغة الأمر تدلان على الطلب التشريعي الصادر من العالي بحكم العاقل إلى الداني، ولكن مع هذا الفارق كما تقدم في الحلقة الأولى والثانية معا، أن مادة الأمر تدل على الطلب التشريعي الخاص بنحو المعنى الإسمي، وصيغة الأمر تدل على الطلب التشريعي الخاص بنحو المعنى الحرفي. فيما يرتبط بصيغة فعل الأمر، تقدم السيد الشهيد في الحلقة تقدم منه في الحلقة الثانية أن صيغة فعل الأمر إما هي دالة على النسبة الطلبية، وإما هي دالة على النسبة الإرسالية. وإذا قلنا أن صيغة فعل الأمر دالة على النسبة الطلبية، فمن الواضح أن أوضح مصادقها هو الطلب الحقيقي، لأن نسبة الطلبية من أين تنتزع؟ تنتزع من الطلب. وأما إذا قلنا أن الهيئة هيئة فعل الأمر دالة على النسبة الإرسالية، خب النسبة الإرسالية من أين تؤخذ؟ تؤخذ من الإرسال في قبال الإمساك. الإخوة الذين طالعوا الحلقة الأولى، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال الصياد والفريسة والكلب، يقول: كيف أن الصياد يبعث يرسل الكلب لاصطياد الفريسة؟ مقصوده هو ماذا؟ هو تحصيل تلك الفريسة، مقصوده هو الحصول على ذلك المطلوب، ولكنه بواسطة من؟ بواسطة هذا الكلب، فهو يرسل الكلب لتحصيل مقصوده. فهنا هذا الإرسال إرسال تشريعي لا إرسال تكويني. لماذا؟ باعتبار أنه تتخلل إرادة الأجنبي، تتخلل إرادة موجود آخر بين الطالب وبين المطلوب في الخارج، بين الإنسان بين المريد وبين ما يحقق قصده في الخارج. إذن النسبة الإرسالية مأخوذة من الإرسال من المعنى الإسمي، ولكن الإرسال أيضا ينتزع منه الطلب. لماذا؟ لأنه أنت عندما ترسل شخصا للإتيان بفعل، للإتيان بشيء، لو سألنا لماذا ترسل هذا؟ تقول: لأني طالب لما أرسلته إليه. إذن الطلب ينتزع ممن؟ من الإرسال. إذن الإرسال هو المنتزع عن والطلبو هو المفهوم المنتزع عن الإرسال. إذن منشأ الطلب هو الإرسال. إذن من هنا نستطيع أن نقول أن النسبة الإرسالية دالة على الطلب. لماذا دالة على الطلب؟ لأن الطلب إنما ينتزع من الإرسال، والإرسال ينتزع منه منشأ ماذا؟ للنسبة الإرسالية. فإذا بناء على هذا نستطيع أن نقول أن النسبة الإرسالية دالة أو صيغة فعل الأمر دالة على الطلب بحسب المدلول التصوري. سأقرأ العبارة معي جيدا. قال في الصفحة السابقة، قال: كما لا إشكال في دلالة صيغة الأمر على الطلب. هنا يريد أن يوجه هذه العبارة، كيف أن صيغة فعل الأمر دالة على الطلب مع أن صيغة فعل الأمر هو معنى حرفي والطلب هو ماذا؟ معنى اسمي. أن صيغة فعل الأمر هي نسبة إرسالية والطلب ماذا؟ ليس مرادفا للنسبة الإرسالية، بل الطلب شيء والنسبة الإرسالية والإرسال ماذا؟ شيء آخر. الآن بصدد بيان هذه العبارة، كيف أن صيغة فعل الأمر تدل على الطلب بحسب المدلول التصوري؟ الآن ده يبين هذا. يقول: وذلك لأن مفاد الهيئة، يعني مفاد هيئة الأمر، فيها مفاد الهيئة فيها هو النسبة الإرسالية. خب، النسبة الإرسالية مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الإرسال. إذن الإرسال سينتزع منه الطلب. لماذا هذا الإنسان يرسل شيئا؟ لأنه طالب له. فإذن والإرسال سينتزع العاقل منه ماذا؟ الطلب. والإرسال ينتزع منه مفهوم الطلب. فتشوفون كيف نتدرج من الهيئة، نريد أن نقول أنها تفيد ماذا؟ هيئة فعل الأمر تفيد الطلب الذي هو محل الكلام. حيث أن الإرسال، هذا بيان كيف أن الإرسال ينتزع منه ماذا؟ مفهوم الطلب. يقول: حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود، ولكن هذا السعي من قبل من؟ من قبل المرسل، لأن المرسل يريد أن يحقق هذا المقصود. إذا تبين أن الطلب ينتزع من الإرسال. لماذا؟ لأن الإرسال سعي نحو المقصود، ونحن قلنا فيما سبق أن الطلب هو ماذا؟ هو السعي نحو المقصود. إذا هل يمكن أن ننتزع من الإرسال الطلب أو لا يمكن؟ نعم، يمكن أن ننتزع من الإرسال، عفوا، هل يمكن أن ننتزع من الإرسال الطلب أو لا يمكن أن ننتزع؟ نعم يمكن، لأن الإرسال هو سعي نحو المقصود، ولكن من قبل المرسل، ونحن قلنا فيما سبق أن الطلب هو ماذا؟ هو السعي نحو المقصود. إذن يمكن أن ينتزع من الإرسال الذي هو منشأ انتزاع النسبة الإرسالية، يمكن أن ينتزع من الإرسال ماذا؟ الطلب. لماذا؟ لأن الإرسال هو سعي نحو المقصود، وقد قلنا فيما سبق أن الطلب أيضا هو سعي نحو المقصود، ولكن مع هذا الفارق، وهو أن الطلب هناك إذا كان تكوينيا فالسعي من قبله، أما هنا حيث أن الإرسال تشريعي فالسعي من قبل من؟ من قبل المرسال. قال: حيث أن الإرسال سعي نحو المقصود من قبل مرسل. إذن هذه حيث بيان علية أو حيثية كيفية انتزاع الطلب أو مفهوم الطلب ممن؟ من الإرسال. إذن إلى هنا تبين لنا أن الهيئة دالة على ماذا؟ على الطلب. الهيئة هي ماذا؟ هي النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية من أين تنتزع؟ من الإرسال. ينتزع من الإرسال الطلب أو لا ينتزع منه الطلب؟ نعم. إذن الهيئة هيئة فعل الأمر دالة على ماذا؟ على الطلب. فلهذا قال: فتكون الهيئة، يعني هيئة فعل الأمر، دالة على الطلب، مو دلالة على الطلب. انتوا شنو عندكم؟ دالة. فتكون الهيئة دالة على الطلب بالدلالة التصورية. فإن قلت أن الطلب معنى الاسم والهيئة معنى حرفي. إذن كيف يمكن الهيئة تدل على معنى اسمي؟ قال تبعا لدلالة الهيئة تصورا على منشأ انتزاع الطلب، لأن الهيئة تصورا تدل على ماذا؟ على الإرسال الذي هو منشأ النسبة الإرسالية. إذن والطلب منتزع من الإرسال، إذن الدلالة التصورية للهيئة تكون هي ماذا؟ هي الطلب. ما أدري واضح العبارة يولا؟ قال فتكون الهيئة دالة على الطلب. فإن قلت كيف أن الهيئة وهي معنى حرفي تدل على الطلب وهو معنى اسمي؟ قال بالدلالة التصورية فتكون الهيئة دالة كيف؟ تبعا لدلالة الهيئة تصورا على منشأ انتزاع الطلب. فإن منشأ الانتزاع للطلب ماذا كان؟ الإرسال. والهيئة منتزعة النسبة الإرسالية من الإرسال. كما أن الصيغة نفسها بلحاظ صدورها تلك الصيغة بداعي تحصيل المقصود تكون مصداقا حقيقيا للطلب التكويني. هاي نفس الصيغة أيضا من المصادق الحقيقية للطلب التكويني. لماذا؟ لأن الطلب التكويني هو ماذا؟ هو السعي نحو المقصود، وهذا الإرسال أيضا القصد منه ماذا؟ السعي نحو المقصود، لأنها هذه الصيغة سعي نحو المقصود. هذه النسبة الهيئة الموجودة أيضا هي سعي نحو المقصود، ولكنه من قبل المرسال لا من قبل نفس المرسل. هذه المسألة ليست لها أهمية كثيرة، إنما المهم كثيرا هو أننا نحس بالوجدان وبالتبادر، ومما اتفق عليه العرف والعقلاء أن مادة الأمر تدل على الطلب اللزومي الوجوبي، وأن صيغة الأمر أيضا كذلك. إنما الكلام كل الكلام أن منشأ هذه الدلالة من أين؟ هل منشأ الدلالة هو التبادر والوضع؟ بنحو يمكن أن نقول أن الواضع وضع هذه المادة لإفادة الطلب الوجوبي، أو أن منشأ هذه الدلالة هو حكم العقل، أو أن منشأ هذه الدلالة لا هو اللفظ وهو التبادر، ولا هو العقل وهو القول الثاني، بل قرينة الحكمة والإطلاق الذي هو ظهور حالي سياقي للمتكلم. من هنا وقع الاختلاف بين الأصوليين في بيان منشأ هذا التبادر. لماذا يتبادر إلى الذهن من مادة الأمر الوجوب واللزوم؟ ولماذا يتبادر إلى الذهن من مادة النهي الحرمة وأيضا بنحو اللزوم؟ وكذلك في صيغة الأمر وفي صيغة النهي. قول يقول بأن منشأه هو الوضع اللغوي، وقول يقول هو العقل، وقول ثالث يقول هو الإطلاق وقرينة الحكمة. نعم، يبقى سؤال آخر، وهو أنه هسه سواء قلنا أن المنشأ هذا أو القول الثاني أو القول الثالث، هل تترتب ثمرات فقهية على ذلك أو أن البحث نظري محض؟ يقول لا، ليس البحث بحثا علميا، بل تترتب على هذه الأقوال الثلاثة ثمرات فقهية كما سيشير إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه في صفحة 117. قال وتترتب فوارق عملية بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة. يعني الجميع يقول أن مادة الأمر وصيغة الأمر دالة على الوجوب، أن مادة النهي وصيغة النهي دالة على حرمة، ولكن اختلاف هذه الأقوال ينتج لنا فوارق عملية مهمة. ومن هنا الأصولي لا بد، أو الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا لا بد أن ينتهي في الرتبة السابقة من هذه الأقوال، أن مختاره أن منشأ الدلالة على الوجوب في المادة أو الصيغة، هل المنشأ هو الوضع، المنشأ هو العقل، المنشأ هو الإطلاق وقرينة الحكمة. مختار الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف يقول: نحن نرى الدلالة على الوجوب واللزوم في المادة والصيغة إما بالوضع والتبادر وإما بالإطلاق وقرينة الحكمة. فلهذا يقول: ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين، هذا تعبير المحصلون تعبير يشار به إلى أن الذي يعتمد عليه في القول، أما من لا يعتمد عليه في القول بعد ذلك فليقل ما يشاء. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى بحث أصالة الوجود وأصالة الماهية يقول: ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما، يعني أصالة الوجود والماهية معا، مع أنه ذهب بعضهم إلى أصالتهما معا كالشيخ أحمد الأفتائي، ولكن هو يريد أن يعرض بالشيخ أحمد الإحسائي أنه وإن ذهب إلى أصالتهما إلا ليس من الحكماء، لم يذهب أحد من الحكماء إلى أصالتهما، أما من لم يكن حكيما فليقل ما يشاء. هنا السيد الشهيد يريد أن يقول: من هو محصل مدقق محقق في الأصول ذهب إلى أن المادة والصيغة دالتان على الوجوب، أما إذا وجد قول لا يقول فذاك خارج موضوعا عن المحصلين. ومما اتفق عليه المحصلون من الأصوليين تقريبا دلالة الأمر، هذه تقريبا أيضا إشارة إلى أنه يوجد في بعض المحصلين أيضا ماذا؟ من لم يقل بدلالتهما على الأمر، تقريبا دلالة الأمر مادة وهيئة، طبعا والناهي مادة وهيئة على الحرمة، هذه مادة وهيئة على الوجوب، على الوجوب بحكم التبادر وبناء العرف العام. الإنسان إذا سمع شخص يقول لشخص آخر آمرك بأن تفعل كذا، لو لم يفعل وأراد أن يعتذر أنه لم أفهم من هذا الأمر، الوجوب هل هو محجوج عند العقلاء أو غير محجوج عند العقلاء؟ محجوج عند العقلاء، يقال له أنه الأمر مادة الأمر ماذا؟ ظاهرة في الوجوب، بناء بحكم التبادل وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادة بنحو المعنى الإسمي أو هيئة بنحو المعنى الحرفي، على كون الطلب الصادر من المولى إنما هو طلب وجوبي، وإنما اختلفوا في توجيه هذه الدلالة وتفسيرها إلى عدة أقوالين. طبعا يكون في علم الإخوة البحث الذي ورد هنا بعبارات الكتاب هنا الواردة في الحلقة الثالثة بنفس العبارات وارد في الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي، بس لعل سيد الهاشم كان يرى بأن هذه العبارات أولى من العبارات الموجودة في التقريرات الموجودة عنده أو عند غيره، فلهذا نقل العبارات الموجودة في الحلقة الثالثة نصا إلى تقريرات البحث في الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي، صفحة 18. أسأل الآن بعضها نطبقها إذا كان وقت. القول الأول أن ذلك بالوضع، يعني أن الواضع وضع مادة الأمر صيغة الأمر لإفادة الطلب اللزومي الوجوبي، أن ذلك بالوضع بمعنى أن لفظ الأمر موضوع هذا اللفظ للطلب الناشئ من داع لزومي، وكذلك وصيغة الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية الناشئة أيضا ماذا؟ من طلب لزومي. فلهذا قلنا فيما سبق أن هيئة فعل الأمر تدل ماذا؟ على الطلب في الدلالة التصورية، لأن النسبة الإرسالية أيضا منشأها ماذا؟ طلب داع لزومي. قال: الناشئ من ذلك ودليل هذا القول ما هو؟ يقول دليله هو التبادر، ما يتبادر، والتبادر علامة الحقيقة كما درسنا في محله. هذا أولا. وثانيا إبطال الأقوال الأخرى. نحن إذا أبطلنا الأقوال الأخرى، مناشئ الأقوال الأخرى، عند ذلك يتم هذا المنشأ، وهو أن الوضع هو الدال على الطلب اللزومي. ودليل هذا القول مركب من أمرين، هو التبادر كما هو واضح لكل إنسان عرفي، ولكن والأمر الثاني مع إبطال سائر المناشئ الأخرى المدعاة لتفسير هذا التبادر. خب المناشئ الأخرى ما هي؟ القول الثاني وهو أن المنشأ هو حكم العقل كما يقول المرزا النائيني. المنشأ الثاني هو الإطلاق وقرينة الحكمة كما وجد في بعض كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليهم. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك بحكم العقل. تقريب هذا القول أن المادة والصيغة في الأمر، طبعا نحن بحثنا في الأمر، أن المادة والصيغة تدلان على الطلب فقط. طلب وجوبي؟ لا نعلم. طلب استحبابي؟ لا نعلم. فهما دالان على أصل الطلب بنحو القضية المهملة. نعم، العقل عندما يأتي ويرى أن هذا الطلب صادر من مولى تجب طاعته بحكم العقل، يقول هذا الطلب إن اقترن بترخيص من صاحب الطلب فالعقل يقول ماذا؟ طلب استحبابي. وإن لم يقترن بترخيص من صاحب الطلب فيستكشف ماذا؟ أنه طلب اللزوم. أما نفس الطلب بما هو طلب لا هو دال، نفس اللفظ بما هو لفظ، نفس المادة بما هي مادة، نفس الصيغة بما هي صيغة، الواضع وضعها لأصل الطلب. نعم الحكم عندما يأتي إلى هذه المادة أو إلى هذه الهيئة الصادرة من المولى يرى إن اقترن هذا الطلب بالترخيص فيرى فيستكشف أن الحكم أن الطلب ماذا؟ ليس بلزومي. وإن لم يقترن بالترخيص فيحكم العاقل بأن هذا الطلب طلب لزومي. إذن اللزوم مستكشف من اللفظ والصيغة، من المادة والصيغة، أو أن الحاكم به هو العاقل. الحاكم به هو العاقل، لا أنه مستفاد من نفس اللفظ. ففرقه عن القول الأول ما هو؟ فرقه عن القول الأول هذاك كان يقول أن مادة الأمر، صيغة الأمر تفيد الطلب سواء كان هناك عقل أو لم يكن هناك عقل. أما هذا يقول بأن مادة الأمر، صيغة الأمر، الواضع وضعها لإفادة الطلب، أما الوجوب فلا، أما الاستحباب فلا. العاقل يأتي ويرى أن هذا الطلب إن اقترن بالترخيص من صاحب الطلب فيقول طلب استحبابي، إن لم يقترن بالترخيص من صاحب الطلب فيحكم العاقل أن الطلب هنا طلب لزومي، مو أن اللزوم مستفاد من نفس مادة الأمر وصيغة الأمر. يقول ما ذهب إليه المحقق النائيني رحمه الله من أن ذلك يعني استفادة الطلب اللزومي بحكم العاقل. كيف؟ بمعنى أن الوجوب يعني اللزوم، الوجوب واللزوم ليس مدلولا للدليل اللفظي، يعني ليس موضوعا هذه المادة أو الصيغة لإفادة الطلب اللزومي، وإنما موضوع لإفادة الطلب فقط، وإنما مدلول اللفظي أو الصيغة هو نفس الطلب. فالدلالة الوضعية هي ماذا؟ هي الطلب لا الطلب اللزومي. وكل طلب، هنا يأتي دور العقل ليرى بأن هذا الطلب الصادر من المولى أو ليرى أن هذه المادة أو الصيغة الدالة على الطلب وضعا الصادرة من المولى هل اقترنت بالترخيص أو لم تقترن؟ فإن اقترنت يقول استحبابي، وإن لم تقترن يقول وجوبي. وكل طلب لا يقترن بالترخيص في المخالفة يحكم العقل بلزوم امتثاله، وبهذا اللحاظ أي بلحاظ عدم الترخيص يتصف ذلك الطلب بالوجوب، بينما إذا اقترن بالترخيص المذكور لم يلزم العاقل بموافقته. لماذا؟ لأن صاحب الطلب هو رخص في الارتكاب في التارك، وبهذا اللحاظ يتصف بالاستحباب. إذن الاستحباب وعدم الاستحباب، الوجوب والاستحباب، إنما هما حكمان من قبل العاقل. أما نفس المادة والصيغة بحكم الوضع واللغة فلا يدلان إلا على أصل الطلب. هذا الكلام تام أو غير تام؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه: هذا القول غير تام. لماذا؟ يقول: أولا، أنتم قلتم أن الطلبة غير المقترن بالترخيص، طبعا في مقام الإثبات، أن الطلبة غير المقترن بالترخيص هو ماذا؟ يستكشف العقل ماذا؟ الوجوب، طلب وجوبي. هسه لو فرضنا أن الإنسان اطلع على ملاكات المولى وعلم من تلك الملاكات أن الطلب فيما يرتبط بالدعاء عند رؤية الهلال أن الملاك ليس ملاكا لزوميا، بل هو ملاك ماذا؟ غير لزومي. ولكن في مقام الإثبات لم يكن هناك ترخيص في ترك الدعاء عند رؤية الهلال، هنا يحكم العاقل بالوجوب أو لا يحكم العاقل بالوجوب؟ ها؟ يحكم أو لا يحكم؟ لا يحكم، لأنه هو علم أن الملاك لهذا الدعاء عند رؤية الهلال ماذا؟ طلب غير لزومي، ملاكه غير لزومي. إذن هل يمكن أن يكون الحكم أوسع من ملاكه؟ خب لا يكون. خب هنا ضابط المرزى تام أو غير تام؟ لو فرضنا بأنه جاء طلب من المولى يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال، مو يجب الدعاء، طلب منك أدعو عند رؤية الهلال، صيغة فعل الأمر، أدعو عند رؤية الهلال، صيغة فعل الأمر موجودة أو غير موجودة؟ نعم. طلب أو ليس طلب؟ نعم. مقترن بالترخيص، افترض غير مقترن بالترخيص، هنا يجب الدعاء أو لا يجب الدعاء بحكم مبنى المرزة؟ يجب. فلو كان المكلف قد اطلع أن الطلب غير لزومي، يجب أو لا يجب؟ لا يجب. فرض مولانا، هسه نجي هو ما احنا نريد نوصل لهناك، نريد الآن نصل إلى ذيك النقطة. إذن ملاك المرزة أو قول المرزا يشمل هذه الحالة أو لا يشمل هذه الحالة؟ إذن لابد أن نحكم بوجوب الدعاء، مع أن العقل يحكم هنا بوجوب الدعاء أو لا يحكم؟ لا يحكم. لماذا لا يحكم؟ لا يحكم العقل باعتبار أن الوجوب الذي يحكم به العقل إنما هو مترتب على درجة من الأهمية في الملاك، بنحو إذا لم تكن تلك الدرجة من الأهمية والمرتبة من الأهمية موجودة، العقل لا يحكم بوجوب الانتفاع. العقل متى يحكم بالامتثال؟ يحكم بوجوب الامتثال إذا كان الملاك بنحو لا يرضى المولى بفواته. أما إذا اطلع على الملاك وكان الملاك بنحو يرضى المولى بفواته، هل يحكم العقل بوجوب الانتفاء؟ لا يحكم العقل بوجوب الانتفاء. إذن حكم العقل بوجوب الامتثال وعدم وجوب الامتثال مداره الترخيص وعدم الترخيص، لو مداره مرتبة خاصة من الأهمية في الملاك وعدم تلك المرتبة، أي منهما؟ مدار حكم العقل، ميزان حكم العقل بوجوب الامتثال وعدم وجوب الامتثال هو أن الملاك بمرتبة من الأهمية لا يرضى المولى بفواتها، هذا هو الملاك في حكم العقل، أو الاقتران بالترخيص وعدم الترخيص، ملاكه الأول، حكم العقل ملاكه الأول. قب نحن ما هو طريقنا إلى هذه الملاكات غير مقام الإثبات؟ يوجد عندنا ملاك؟ ها؟ يوجد عندنا طريق للواقع غير الألفاظ؟ طب لا يوجد عندنا طريق من الواقع غير الألفاظ. إذا كانت الألفاظ هي الطريق إذن لابد أن نلتزم أن تلك المرتبة من الميلاد التي تستدعي اللزوم مستفادة من أين؟ من نفس اللفظ، لأنه هو طريقنا إلى الواقع. فلا بد أن تكون الدلالة على الوجوب مستبطنة أين؟ في نفس اللفظ، مو أنها مستبطنة في أمر خارج من اللفظ، لأنه هي التي تكشف لنا عن الملاك أنه بمرتبة من اللزوم أو أنها ليست بمرتبة من اللزوم. لأن المفروض أن ملاك حكم العاقل بالوجوب وعدم الوجوب ليس دائرا مدار وجود الترخيص وعدم وجود الترخيص. لماذا؟ لأنه قد يطلع الإنسان على ملاك غير لزومي مع عدم وجود الترخيص ولا يحكم العاقل بالوجوب. ها؟ إذا اطلع العاقل على أن الملاك غير لزومي ولم يقترن بالترخيص يحكم باللزوم أو لا يحكم؟ لا يحكم باللزوم، وهذا خير شاهد على أن مدار حكم العاقل باللزوم وعدم اللزوم، بالوجوب وعدم الوجوب، ليس دائرا مدار وجود الترخيص وعدم وجود الترخيص، وإنما دائر مدار أن الملاك يرضى المولى بفواته أو لا يرضى المولى بفواته. هذا هو المدار. هو الكاشف عن هذه المرتبة بالملاك من هو؟ هو اللفظ. إذن لابد أن يعبأ هذا المقدار، هذه المرتبة من الملاك اللزومي تعبأ وتستفاد من أين؟ من نفس اللفظ، لا أن تستفاد من وجود الترخيص وعدم وجود الترخيص. وإلا ينبغي على المرزاء أن يلتزم، لو اطلع إنسان على أن الملاك غير لزومي ولكن الطلب غير مقترن بالترخيص، لابد أن يلتزم أن الحكم يحكم ماذا؟ بوجوب الالتزام، ولا يلتزم به أحدهم. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ بلي؟ لا ترخيص يعني شنو أعم من لفظي وغير لفظي؟ طبعا لأنه احنا أبحاثنا مرادنا من اللي عن قرائن مو إلا لفظية، قرائن حالية تكون. افترضوا أنه لا توجد لا قرائن حالية ولا لفظية ولا أي شيء، فقط يوجد طلب من المولى وأنا كمعصوم اطلعت أو بطريق اطلعت أو بأي طريق آخر أن الملاك غير لزومي. خب هنا ضابط المرجع موجود ولا مو موجود؟ ها؟ موجود، فينبغي أن يلتزم باللزوم، مع أنه قطعا هنا لا يحكم العاقل باللزوم إذا لم يقترن بالترخيص. وهذا شاهدنا على أن حكم العاقل باللزوم وعدم اللزوم مو دائر مدار وجود الترخيص وعدم وجود الترخيص، وإنما دائر مدار أن الملاك يرضى المولى بفواته أو لا يرضى بفواته. خب من الكاشف عن هذه المرتبة من الملاك أنه يرضى أو لا يرضى؟ هو الله. فإذا لابد أن نقول أن اللزوم دلالة لفظية، دلالة وضعية. ملي؟ أنا بدي أقول صحيح، ولكنه من يقول المرزا ترخيص يعني أن يأتي من الشارع ترخيص في الترك، هنا لم يأتي ترخيص في الترك، وإنما أنت اطلعت أن مراد المولى مراد غير لزومي ولم يأتي ترخيص في الترك. مرزا من يقول بأن الطلب إن اقترن بالترخيص يعني أن يأتي ترخيص من قبل الشارع وأن لا يأتي ترخيص من قبل الشارع، والمفروض في المقام لم يأتي ترخيص من قبل الشارع، ولكن أنت اطلعت أن الملاك ماذا؟ غير لزومي. قال ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العاقل، طبعا لعله الإخوة إذا يتأملون، وأنا أجد أن بعض الإشكالات وقع عند الإنسان الذي يتأملها ترد على هذا الوجه. أنا ما أريد أقول بأنه هذا وجه أنزله الله بعد ذلك مجال للمناقشة فيه، لا، الإخوة وقعا يحركون أفكارهم، يحركون تأملاتهم، وهذه الوجوه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو تأمل وأشكل. خب يمكن أن يتأمل إنسان آخر والمشكلة لا محذورة في ذلك. هذه الهيبة، الاحترام شيء، والإنسان أن يميت عقله شيء آخر. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا أتذكر مرة ذكرت له قلت له سيدنا أكو فد مطلب الشيخ الرئيس، ذاكر أنت ما تعرفت إلى قلقكم شيخ الرئيس لا إمام ولا معصوم، قلت الشيخ الرئيس بل شيء قايل قايل لنفسه. شوفوا إنسان أن يقف أمام الأعاظم، خب ذاك عظيم، خب الإنسان من يستطيع أن يكون عظيما من الناحية العلمية، أما أنه بعد هذا السيد الصدر لا يمكن مناقشته، إذن تعالوا نعطل العقل بلا شك. ويرد عليه أولا أن موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال لا يكفي فيه مجرد صدور الطلب مع عدم الاقتران بالترخيص، ليس هذا الملف في لزوم في وجوب في حكم العقل بلزوم الامتثال، وإلا لو كان كذلك ينبغي أن نلتزم بوجوب الامتثال من قبل العقل حتى لو طلعنا أن الملاك غير لزوم، لكن بشرط أن لا يقترن بالترخيص من قبل المولى، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى، هذا البحث هنا لابد هذا يحفظ، لوضوح أن المكلف إذا اطلع بدون صدور ترخيص من قبل المولى على أن طلب المولى إنما نشأ من ملاك غير لزومي، ولا يؤذي المولى فوات ذلك الملاك لأنه غير لزومي، هنا لم يحكم العاقل بلزوم الامتثال مع أنه ماذا لم يأتي ترخيص من قبل المولى في الترك. إذن فالوجوب العقلي أي ما يحكم العاقل باللزوم ووجوب الامتثال ليس دائرا مدار وجود الترخيص من قبل المولى وعدم وجود الترخيص من قبل المولى، وإنما دائر مدار ماذا؟ فالوجوب العقلي فرع مرتبة معينة في ملاك الطلب، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي. إذن هذه المرتبة لابد أن تكون معبأة في نفس مادة الأمر، في نفس صيغة الأمر، وهذه المرتبة لا كاشف عنها إلا الدليل اللفظي، فلا بد من فرض أخذ هذه المرتبة الشديدة في مدلول اللفظ لكي يتنقح بذلك موضوع الوجوب العقلي، وهذا معناه لكي يحكم العاقل بوجوب الامتثال لا بد أن يكون اللفظ دالا على الوجوب، وهذا معناه أنه ماذا؟ أن الوجوب دلالة وضعية لا أن الوجوب دلالة عقلية. اطلع هذا مو ترخيص، ها وإلا إذا اطلع على الترخيص تم الكلام، كلام إذا لم يأتي ترخيص، مو جاء ترخيص فقط، الذي جاء طلب المولى، جاء طلب المولى ولم يأتي ترخيص شيخنا، بل لا مو ترخيص، المولى إذا قال أدعو عند رؤية الهلال وأنا الترخيص، أنا بحثت في كل الفيق ما وجد الترخيص، العقل هنا ماذا يحكم؟ ها؟ لو اطلعت أن ملاكه غير لزومي عقلي أيضا يحكم باللزوم؟ إذا نحن لا ندور مدار ورود ترخيص من الشارع وعدم ورود ترخيص من الشارع، ندور مدار ماذا؟ مدار الملاك اللزومي وعدم الملاك اللزومي، واضح صار؟ ما التفتت شيخنا، خلوه بعد البحث. وثانيا أن لازم القول، طبعا عندما أقول خلوه بعد البحث باعتبار أنه وقت الأخوة يؤخذ، وإلا أنا بالنسبة لي لا مانع أن نقول وقت وقت الإخوة، أن لازم القول المذكور، خب هسه الآن أنتم هذا الوجه الأول لا تقبلوا، تعالوا إلى النقض الذي يؤده السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، مو نقض واحد وإنما نقوض كثيرة مطروحة في التقريرات من صفحة 18 وما بعد. هذا النقض يقول بأنه إذا كان عندنا خاص من قبيل أكرم الفقيه، وكان عندنا عام من قبيل لا بأس بترك إكرام أي عالم، هنا بحسب الذوق الفقهي ماذا تفعلون؟ ترفعون اليد عن الخاص وترفعون اليد عن العام، هنا ماذا تقولون؟ أن لا بأس بترك إكرام العالم قرين على عدم وجوب إكرام الفقيه، أو إكرام الفقيه مخصص لذلك، مخصص للدليل العام، يعني إذا قال المولى أكرم الفقيه هذا وجوب لو مو وجوب، طلب لو مو طلب، طلب، ثم جاءك دليل عام آخر مو يقول لا تكرم الفقيه حتى يقع التعارض، لا، وإنما يقول يجوز ترك إكرام كل عالم، خب الفقيه عالم لو ليس بعالم، إذن هذا العموم يقول ماذا؟ يجوز ترك إكرام الفقيه. خب أنت ترفع يدك عن وجوب إكرام الفقيه أو تخصص العام، ماذا تفعل؟ تخصص العام باعتبار ذاك عام وهذا خاص، وفي كل موقع وفي كل مورد وقع التعارض بين العام والخاص ماذا نفعل؟ نقدم الخاص على العام. ولكن المرزا هنا لا يستطيع أن يقدم الخاص على العام، لا بد أن يقدم العام على الخاص. لماذا؟ لأنه عندما قال أكرم الفقيه، هذا أكرم الفقيه دال على الوجوب لو على الطلب، ها؟ على مبنى المرزا دال على الوجوب لو على الطلب. عجيب شيخنا مولانا على الطلب أخر، بعدنا ما انتقلنا، نقول مرزا قال بأن اللفظ لا يدل إلا على الطلب، الوجوب مستفاد من العقل. أكرم الفقيه دال على الوجوب لو على الطلب، خب دال على الطلب، خب متى يكون وجوبيا؟ إذا لم يقترن بالترخيص. خب يجوز ترك إكرام كل عالم ترخيص في ترك إكرام الفقيه أو ليس بترخيص؟ خب إذا لابد أن نقول نرفع اليد عن الخاص بقرينة ماذا؟ العام. وهذا خلاف الوجدان الفقهي الذي لا يقبل حتى المرزا في كتبه الفقهية. يعني المرزا لابد أن يقبل في كل مورد كان هناك دليل خاص دال على الطلب ودليل عام دال على الترخيص أن يقدم العام يكون قرينة لرفع اليد عن الخاص، مو أن يكون الخاص قرينة لرفع اليد عن العام. وهذا لا يمكن الالتزام به فقهيا من الناحية العملية، لأن مبنى المرزاء هو طلب غير مقترن بالترخيص، وهنا طلب مقترن بالترخيص وغير مقترن بالترخيص. مقترن بالترخيص لأنه نحن عندما نقول ترخيص وليس مرادنا إلا أن يكون الترخيص بلفظه بخصوصه، بل قد يكون الترخيص ترخيصا ماذا؟ عاما، كما في قولنا يجوز ترك إكرام أي عالمين. فأنا أقرأ العبارة من تقريرات السيد الهاشمي حتى تشوفون هو الفرق ما فيها. قال منها أن لازم القول المذكور، هنا يقول لزوم رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب، أنا أقرأها من المتن باعتبار أكون مثال هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، ما ذاكر مثال، لزوم رفع اليد عن دلالة الأمر على الوجوب فيما إذا اقترن بأمر عام يدل على الإباحة والترخيص، كما إذا ورد أكرم الفقيه ولا بأس بترك إكرام العالم. هنا ماذا تفعلون؟ يقينا بحسب الوجدان الفقهي تقدمون الخاص وتجعلونه قرين ماذا؟ على العام، فتقولون لا بأس بترك إكرام العالم إلا الفقيه فإنه يجب إكرامه، ولكن بناء على مبنى المرزا لابد أن تلتزموا ماذا؟ أن تجعلوا العام قرين على رفع اليد عن الخاص. يقول وتوضيحه أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي على تخصيص العام. هسه خلنا نقرأ من المتن لأنه بعض الإخوة يراجعوا للوقت ما عدا. قال أن لازم القول المذكور أن يبنى على عدم الوجوب فيما إذا اقترن بالأمر، يا أمر يعني مادة الأمر التي تدل على الطلب عند مبنى المرزا، بالأمر اقترن عام يدل على الإباحة في عنوان يشمل بعمومه مورد الأمر، كما ضربنا من المثال، فإن العام بعمومه يشمل ماذا؟ مورد أكرم الفقيه. وتوضيح ذلك أنه إذا بنينا على أن اللفظ بنفسه يدل على الوجوب فالأمر في الحالة التي أشرنا إليها يكون مخصصا لذلك العام الدال على الإباحة ومخرجا لمورده أي الخاص عن عموم العام. لماذا؟ لأنه أخص من ذلك العام. فهنا نقول بأنه يجوز ترك إكرام أي عالم إلا الفقيه، والدال الأخص يقدم على الدال العام أو الأعم كما تقدم في الحلقة الثانية. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور وهو أن مادة الأمر لا تدل إلا على الطلب، فإذا اقترنت بالترخيص فهو طلب استحبابي، هنا أكرم الفقيه يكون طلبا ماذا؟ استحبابيا، لأنه مقترن بالترخيص في التارك. وأما إذا بنينا على مسلك المحقق النائيني المذكور فلا تعارض ولو بنحو غير مستقر. لا يوجد أي تعارض. لماذا؟ هل يوجد تعارض بين المعلق والمعلق عليه؟ لا يوجد تعارض. لماذا؟ لأن العاقل يقول إن لم يقترن بالترخيص، وهنا اقترن بالترخيص أو لا، فلا يقع أي تعارض بين هذا الأمر في أكرم الفقيه وبين ماذا؟ وبين لا بأس بترك إكرام العالم مطلقا، فلا يقع أي تعارض ولو بنحو غير مستقر. إن شاء الله في أبحاث التعارض سيأتي أن التعارض على قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر، والجمع العرفي فيه تعارض ماذا؟ غير مستقر، لأنه يندفع بعد ذلك، بخلاف التعارض المستقر فإنه لا يندفع ولا يمكن أن يتزحزح من مكانه. السيد الشهيد يقول لا يوجد أي تعارض بين الخاص وبين العام حتى بنحو تعارض غير مستقر، فضلا عن التعارض المستقر. ولو بنحو غير مستقر بين الامر والعام، مو بين الامر العام. شنو نسختكم انتو؟ بين الامر العام غلط، لانه هنا ايضا عندما السيد الهاشمي ينقل العبارة يقول ولو بنحو غير مستقر بين الامر والعام، الامر الذي هو اكرم الفقيه، العام هو ماذا؟ لا بأس بترك اكرامي اي عالمين. بين الامر والعام ليقدم الامر، هذا شاهده، ليقدم الامر بالاخصية. لماذا؟ وذلك لان الامر لا يتكفل الدلالة على الوجوب بناء على مسلك المرزاة، بل المتعين بناء على مسلك المرزاة ان يكون العام رافعا لموضوع حكم العاقل بلزوم الامتثال، لان العام ترخيص وارد من الشارع، وحكم العقل معلق كما هو المفروض على عدم ورود الترخيص من المولى، وهنا ورد الترخيص بلسان العام، مع أن بناء الفقهاء والارتكاز العرفي هو ماذا؟ على تخصيص العام في مثل ذلك، والالتزام بالوجوب مو بالوجود كما في بعض النساء. وهذا ثانيا، وثالثا يأتي، والحمد لله.